بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعلى بركة الله نستأنف درسنا ونواصل دروسنا السابقة في الرسالة القيمة الموسومة بالتدمرية في تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع. وكنا فيما مضى من دروس مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الرسالة من أولها، وكان رحمه الله قد طرق أو قد بين مسائل التوحيد من بابين، من الباب الأول وهو باب توحيد المعرفة والإثبات الدائري بين الخبر نفيا وإثباتا، وأما الباب الثاني فهو باب توحيد القصد والطلب. وكان رحمه الله قد بين الأصل الأول فيما مضى من هذه الرسالة على ضوء الكتاب والسنة، ذكر قواعد مهمة في هذا الشأن، منها أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالنفي والإثبات، وقد وضع الأساس الذي صدر عنه في كلامه عن هذه القضية، حيث بين أن الكلام في التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، أما الكلام في الشرع والقدر أو الكلام في توحيد القصد والطلب هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. ثم يبين أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالنفي والإثبات، وأن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وأن القول في الصفات كالقول في الذات. ثم يضرب مثلا وهو الجنة، فقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء إلى آخر هذه الأسماء الموجودة في الدنيا، لكن الحقائق مختلفة، فيقول إذا كان هناك اشتراك في المسميات، فإن الخصائص مختلفة، فإذا كان المخلوق يباين المخلوق في حقيقته فلأن يباين الخالق المخلوق أولى، فلأن يباين الخالق المخلوق أو تكون مباينة الخالق للمخلوق من باب أولى، بل الله سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ومع هذا فهو السميع البصير، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل سائر لا تماثل صفات سائر الذوات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم يمضي في بيان القواعد التي ذكرها تبلغ 6 أو 7، ذكر في القاعدة الأولى أن لله سبحانه وتعالى صفات إثبات وصفات نفي، وأن صفات الإثبات هي كمال، والنفي يراد به إثبات كمال ضده، فإذا قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم هذه صفات إثبات، هي من الأسماء الحسنى، الحي القيوم من الأسماء الحسنى، تدل على صفة الحياة وصفة القيومية، وهي صفات كمال، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا النفي لا تأخذه سنة، نفي السنة وهي أدنى الغفلة، ونفي السنة فيه إثبات كمال القيومية، كذلك إذا نفى النوم ففي نفي النوم إثبات كمال الحياة، لأن النوم أخو الموت، فالإثبات يراد به النفي يراد به إثبات كمال ضده، إذا نفينا السنة المراد بنفي السنة إثبات كمال القيومية، والمراد بنفي النوم إثبات كمال الحياة، كما أن المراد بإثبات المراد بنفي اللغوب إثبات كمال القوة، كما ذكر الله عز وجل أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام وما مسنا من لغوب، فنفي هذا اللغوب الذي هو التعب والإحياء يراد به إثبات كمال القدرة والقوة، وهكذا كل نفي في القرآن الكريم تنزيه لله عز وجل عن النقص وعن العيب وعن مماثلة المخلوق سبحانه وتعالى. وكذلك في القاعدة الثانية يقسم الألفاظ الواردة التي يستعملها الناس في النفي والإثبات إلى نوعين، نوع ورد به الشرع، وهذا ليس للمرء أن يتجاوز ما شرع الله عز وجل، فينفي ما نفى الله ويثبت ما أثبت الله ورسوله، ونوع آخر لم يرد إثباته ولا نفيه في القرآن والسنة، بل هو مما حدث من الألفاظ، وهذا يوقف وينظر في مراد قائله، إن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا نفي، وإن أراد حقا وباطلا معا أثبت الحق ورد الباطل. والقاعدة الثالثة في مسألة الظاهر، ظاهر النصوص، قد يقول قائل إن ظاهر النصوص مراد أو غير مراد، وهنا يتكلم في قضية الظاهر وأنها قضية قد يختلف فيها المتأخرون، لكن السلف الصالح لا يفهمون من ظاهر نصوص الوحي ما هو باطل أو تمثيل، بل يفهمون من نصوص الوحي أو يظهر لهم من نصوص الوحي ما يليق بجلال الله تعالى وكماله وغناه. كذلك في القاعدة الرابعة أن من يتوهم أن مدلول نصوص الصفات والتمثيل فإنه يقع في محاذير، لأن نصوص الوحي ليس فيها تمثيل ولا توهم التشبيه، بل هذا غلط، إنما وقع التشبيه في ذهن المتلقي أو ذهن السامع لأنه لم يتخلص من هذا. ومع ذلك إذا ظن أن أو توهم أن نصوص الوحي بقسميها الكتاب والسنة توهم التشبيه فقد غلط ووقع في محاذير. أول هذه المحاذير كونه لم يفهم من النصوص إلا ما هو مماثل أو ما هو تمثيل أو ما هو نقص أو عيب، وإذا جعل النصوص هذا مفهومها، مفهومها التمثيل، فقد عطل النصوص عما أراد الله بها ورسوله، بقيت النصوص معطلة، وينفي الصفات، صفات الكمال عن الله التي وردت بها النصوص ينفيها من غير علم، بغير علم، فيكون ممن تكلم في الله بغير علم، ثم هو يضطر أن يصف الرب عز وجل فيصفه بما يستحسنه بنقيض صفات الكمال، كأنه يقدم بين يدي الله ورسوله ويزعم أنه أعرف بالله من نفسه وأعرف بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم، فيخرج له صفات من عنده، فيجمع في كلام الله وفي الله سبحانه وتعالى بين التعطيل والتمثيل، يكون ملحدا في أسماء الله وآياته، ويقع في المحذور، مثل من يعطل صفة الاستواء ويقول هي بمعنى استولى، يفر مما توهم من إثباته للاستواء، توهم أنه إذا أثبت استواء الله عز وجل فإنه في هذا الإثبات يكون قد مثل، ولا يخطر بباله معنى الكمال، وهو استواء يليق بالله، يليق بغناه، لا ينافي غنى الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى لما استوى على العرش ليس محتاجا للعرش، بل العرش وما دونه هي التي في حاجة لله سبحانه وتعالى، الله غني عن العرش وغني عما سواه، فإذا استوى على العرش ليس استواؤه كاستواء المخلوق على المخلوق المستلزم فقر المخلوق للمخلوق، بحيث لو سقط الكرسي أو سقطت الدابة سقط المستوي عليه، الله تعالى وجل عن هذا المعنى لأنه غني بذاته سبحانه وتعالى، ليس محتاجا لما استوى عليه. وأيضا يمضي في هذا الشأن في إثبات توحيد المعرفة والإثبات، وكنا قد وصلنا إلى توحيد القصد والطلب من هذه الرسالة العظيمة، ووقفنا عند تأصيله رحمه الله أو ذكره الأصل العظيم للإسلام، وأن على المسلم أن يعرف هذا الأصل لأنه أصل الإسلام، وهو توحيد القصد والطلب، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله، قال هذا هو أصل الإسلام، هذا الذي يدخل به الرجل الإسلام ويتميز به عن الكفار، الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر. الرجل لا يدخل الإسلام ويتميز بشيء عن الكفار وعن المشركين إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذا الأصل هو الإيمان بالوحدانية والرسالة، والإيمان بأنه لا معبود إلا الله وأن محمدا رسول الله، هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة. فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله، إقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله، إن لم يقترن بهذا الإقرار أن يقر بأنه لا إله إلا الله، فلا يستحق العبادة أحد إلا هو وأن محمدا رسول الله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، يجب تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، ويجب طاعته فيما أمر. فإذا أخبر عليه الصلاة والسلام بخبر وجب على المسلم أن يصدقه حتى وإن غاب عنه هذا الخبر، حتى وإن غاب عنه هذا الخبر يجب أن يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن الغيب، لأنه عليه الصلاة والسلام مؤتمن، لأنه أمين. والإيمان الحقيقي بالرسول عليه الصلاة والسلام أن تصدقه في جميع الأخبار المغيبة مؤتمنا إياه على ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. أما من لا يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فيما شهد به عقله فهذا ليس مؤمنا برسول الله. الذي لا يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ما شهد به حسه، فيما شهد به عقله، فيما شهد به العرف والعادة، هذا ليس مؤمنا برسول الله ولا أتى بتحقيق شهادة أن محمدا رسول الله. التحقيق هو أن تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عنه من الأخبار المغيبة، وأن تطيعه فيما أمر حتى ولو كان أمره عليه الصلاة والسلام يخالف هوى النفس ويخالف رغباتها، تطيعه في المنشط والمكره عليه الصلاة والسلام، لأن السعادة في الدنيا والآخرة هي في طاعته عليه الصلاة والسلام. كذلك شهادة أن لا إله إلا الله يشهد بأنه لا إله، أي لا معبود حق إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. لأن مع كثير من الناس من يظن أن شهادة لا إله إلا الله هو اعتقاد أنه لا خالق إلا الله، هذا صحيح، لكن لا يكفي، وليس المراد بشهادة أن لا إله إلا الله أن تعتقد أنه لا خالق إلا الله فقط، بل المراد بشهادة أن لا إله إلا الله أن تشهد أنه لا معبود حق بحق إلا الله سبحانه وتعالى. أيضا لو قلت لا معبود إلا الله فهذا فيه خطأ، لأن المعبودات كثيرة وتنقسم إلى قسمين: معبودات حق ومعبودات باطل. الله سبحانه وتعالى هو الحق، فلا بد أن تشهد أنه لا إله حق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال: فلا بد من الكلام في هذين الأصلين، يعني توحيد الإلهية أو توحيد العبادة أو توحيد القصد والطلب، هذا هو الأصل الأول. والأصل الثاني شهادة أن محمدا رسول الله، الذي يعني أو التي تعني هذه الشهادة اتباعه عليه الصلاة والسلام، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، وتعبد الله عز وجل بما شرع، تتبعه في تقربك لله عز وجل ولا تتبع غيره، لأنه لا يقبل منك أي قربة من الله إلا إذا كانت موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كنت متبعا بها رسول الله فهي مقبولة، أما إذا كنت تعبد الله بغير ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم باستحسانك مثلا، أو تعبد الله عز وجل بأوضاع وضعها البشر ليس عليها دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مردودة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، روايتان صحيحتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل رواية لها معنى. من أحدث في أمرنا، هذه تتناول محدث البدعة، من عمل عملا، هذه أيضا تتناول العامل بالبدعة ولو لم يحدثها، فكل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل ليس عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس من أمر النبي فهو مردود على صاحبه لا يقبل. على كل حال، ما لم يكن بالله لا يكون، وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدو. إيش الفرق بين العبارتين؟ ما لم يكن بالله لا يكون، وما لم يكن لله وإن كان لا ينفع ولا يدو. عبارة الأولى هي معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، ما لم يكن بالله لا يكون، هذا معنى، هذا هي بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله. والأخرى ما لم يكن لله وإن كان بالله، إذا لم يكن لله، إذا لم يكن فيه ركن الإخلاص لله عز وجل، إذا لم يكن العمل لله حتى وإن كان بالله، فإنه لا ينفع ولا يدوم. كل شيء هالك إلا وجهه، يعني فكل شيء لا يراد به وجه الله عز وجل فهو هالك، كل شيء لا يراد به وجه الله فهو هالك. الشيخ رحمه الله هنا يتكلم على هذا الأصل، وهو توحيد الإلهية أو توحيد القصد والطلب. يقول: فإنه سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله، يدعونهم ويتخذونهم شفعاء من دون الله. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء الشفعاء مشركون، لأنهم يعبدونهم. الفعل التعبدي لا يصلح إلا لله. العبد ينقسم فعله إلى قسمين: فعل تعبدي وفعل جبلي عادي. الفعل الجبلي ليس فيه ليس عبادة. الفعل الجبلي الذي تقتضيه جبلة الإنسان، طبيعة الإنسان، كالنوم والأكل والشرب ونحو ذلك، هذا لا يعتبر من العبادة، إنما العبادة هي التي هو العمل الذي يتكون من أركان التعبد القلبي: الحب والرجاء والخوف. فالعمل الذي يصدر عن حب ورجاء وخوف هذا يعتبر عبادة. إذا صدر العمل عن خوف بلا حب ليس عبادة، أو صدر عن حب بلا خوف فليس عبادة. لا بد أن يتوفر فيه أركان التعبد القلبي: الحب والرجاء والخوف. أي عمل تتوفر فيه هذه الأركان، أي نعم، وكل ركن يستلزم الأخر، فالحب التام يستلزم، أو الحب التام إذا وصل أعلى درجاته فإنه ينتظم الرجاء الغيبي وينتظم الخوف الغيبي. وهذه الأركان التعبدية يصحح مسارها بسورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، تصحح مسار الحب. الرحمن الرحيم، تصحح مسار الرجاء. مالك يوم الدين، تصحح مسار الخوف. ثم بعدها يقول العبد: إياك نعبد، يصل إلى الخطاب، إلى خطاب الرب تبارك وتعالى، فكأنه يقول بتلك الأركان السابقة: الحب والرجاء والخوف، نعبدك وحدك، إياك نعبد وإياك نستعين. أي نعم. فالأولى، الجملة الأولى فيها إفراد الله بالعبادة، والجملة الثانية فيها البراءة من الحول والقوة إلا بالله، كأنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، في قوله: إياك نستعين. هؤلاء صرفوا عبادتهم التي هي تتضمن أركان التعبد القلبي، إما دعاء، والدعاء هو المتضمن لطلب النفع، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة، هذا لا يجوز صرفه لله عز وجل، لأنه من حق الله سبحانه وتعالى الذي لا يجوز أن يشرك به معه أحد. وقال تعالى عن مؤمن ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. هنا قضية، وهي إفراد الله بالعبادة وبرهانها، وهذا البرهان هو أنه ما سوى الله عز وجل لا تغني عنه، لا تغني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون المصاب بالضر، لا يحولون الضر عنه ولا ينقذونه مما أصابه، فهم ضعفاء. فمن يتجه، وكل ما سوى الله فقير، فمن اتجه إلى سوى الله عز وجل يعني مقصد أو بشيء لا يصلح له فهو في ضلال، كما ذكر مؤمن آل ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني. الذي فطرني، هذه هي البرهان، مناط استحقاقه العبودية وحده، هو أنه الفاطر سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، يعني جميع المخلوقات ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، إليه المرجع وإليه المصير. إنا لله وإنا إليه راجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم، هذه الآلهة ناقصة وعاجزة، لا تغني عن العبد أو طالب الشفاعة منهم، لا يغنون عنه شيئا ولا ينقذونه من هلكته أو من الدرك الذي صار إليه. إني إذا لفي ضلال مبين، يعني فعلت هذا فهو في ضلال مبين، لأنه وضع الأمور في غير مواضعها وصرف أمرا إلى غير مستحقة. إني آمنت بربكم فاسمعون، وهذه شهادة، هذا معنى شهادة لا إله إلا الله، لأن من أركانها أن يعلن الشهادة. إني آمنت بربكم فاسمعون. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فأخبر سبحانه عن شفعائهم أنهم زعموا أنهم فيهم شركاء، وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقد قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. يعني هم يعبدون الله عز وجل، فالعبد لا يعبد، العبد لا يعبد، وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع، شرطان في الشفاعة. من يعني يشفع فيشفع إذا تحقق شرطان: إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع، والله لا يرضى إلا بالتوحيد، لا يرضى عن المشرك، لا يرضى عن المشرك، فالمشرك ليس له نصيب في الشفاعة. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أربعة أمور من علائق القلوب، يتعلق القلب بمن كان له ملك، يتعلق القلب بمن كان إذا لم يكن له ملك يكون له شركة، إذا لم يكن له ملك ولا شركة يتعلق بمن له إعانة أو مساعدة، إذا لم يكن هذا ولا هذا تبقى الشفاعة. الشفاعة بين الله حكمه أن حكمها أنها لا تنفع عنده سبحانه وتعالى إلا لمن أذن له. إذن هذه الآية يقول العلماء إنها تقطع عروق الشرك من القلوب. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، يعني ليس له منهم عوين سبحانه وتعالى، لأنه دائما إذا كان معاون، إذا كان مالكا ربما يتجه القلب يعني له ليعطيه مما يملك، إذا لم يكن مالكا يتجه القلب إذا كان شريكا، إذا لم يكن شريكا ولا مالكا ربما يكون عوينا فيتجه له، إذا لم يكن هذا ولا هذا انتفت الأمور الثلاثة، الملك والشركة في الملك والمعاونة، ربما يكون شفيعا. الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن أذن. إذن انتهت الأمور الأربعة التي تتعلق بها القلوب، ورجعت كلها لله. الملك لله سبحانه وتعالى، لا شريك له في ملكه، ولا عوين له من سواه سبحانه وتعالى، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فقالوا هذه الآية تقطع عروق الشرك من القلب. وقد قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. كشفه إذا نزل وتحويله قبل أن ينزل. هؤلاء الذين من دون الله لا يملكون كشف الضر ولا تحويله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. يعني أولئك، هؤلاء الذين يدعون هم أيضا يدعون الله عز وجل، هم عبيد لله عز وجل، هم يخشون الله سبحانه وتعالى، يخافون عذابه، يرجون رحمته. فمن كان هذا شأنه لا يصلح أن يدعى، لا يصلح أن يدعى، ولا يصلح أن يكون شريكا لله في العبادة. قالت طائفة من السلف كان أقوام يدعون عزيرا والمسيح والملائكة، فأنزل الله تعالى هذه الآية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. وقبلها الآية الأخرى تبين معناها قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، يعني المسيح أو عزير أو الملائكة، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون، يعني هؤلاء المسيح وعزير والملائكة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة بتعبدهم بالعبادة، لأن الوسيلة النافعة هي توحيد الله بالعبادة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. إذا كان هذا في الصالحين، في المسيح وفي عزير وفي الملائكة، فكيف بمن يدعو غير الصالحين؟ أي نعم، فكيف بمن يدعو الجمادات أو يدعو يعني الفسقة؟ نعم، إذا كان هذا الحق لا يشرك الله فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فلألا يشركه فيه من دونه، ما من باب أولى. قال ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى. العبادة اسم جامع، وقال التوكل وهي من أفراد العبادة، فكأنه من عطف الخاص على العام. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. قال كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى. التوكل والخوف والخشية من أفراد العبادة، فكأنه من عطف الخاص على العام. التقوى أيضا اسم جامع لكل ما يتقى به من عذاب الله عز وجل، يتقى به من الشرك، يتقى به من النار. أي نعم، أيضا التقوى من الأسماء الجامعة للخير الواقية من الشر. قال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ولهذا عرفوا التقوى، عرفها بعضهم وقال هي العمل بطاعة الله ترجو ثواب الله، والانتهاء عن معصية الله تخشى عذاب الله على نور من الله. العمل بطاعة الله ترجو ثواب الله على نور من الله، يعني على دليل من الكتاب والسنة، وتجتنب ما نهى الله عنه تخشى عقابه على نور من الله أيضا. وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق

وقال في الخوف والخشية والتقوى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فأثبت الطاعة لله وللرسول، وأثبت الخشية والتقوى لله وحده، لأن الخشية والتقوى من أفراد العبادة، كما قال نوح عليه السلام: إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فجعل العبادة والتقوى لله وحده، وجعل الطاعة للرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. الرسول عليه الصلاة والسلام هو المعصوم، فطاعته طاعة لله عليه الصلاة والسلام، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لأن الخشية من أفراد العبادة، والعبادة لا تصلح إلا لله، ومن صرف نوعا أو فردا من أنواع العبادة فكأنما صرف العبادة كلها لغير الله تعالى. وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذا الخوف التعبدي، خوف السر. وقال الخليل عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالخوف هنا التعبدي، وهو خوف السر. أما الخوف الطبيعي، الخوف من شيء يعني مشاهد، خوف طبيعي كالخوف مثلا من السبع، الخوف من الأشياء الطبيعية المحسوسة، هذه لا يكون خوف عبادة. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا إيمانهم بظلم. شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك. المراد بالظلم هنا الشرك، وليس مطلق الظلم، إنما المراد به الظلم المطلق وهو الشرك. أي نعم، أي إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح وهو في سورة لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: وإياي فارهبون. أيضا الرهبة من أنواع التعبد، وهي التي تضمنت الحب والرجاء والخوف. وإياي فاتقون، وكذلك التقوى والدعاء ونحو ذلك، والذبح والنذر إلى آخر، يعني كل أمر أمر الله به في كتابه وفي سنة رسوله قربة لله فهو عبادة، صرفه لله توحيد وإيمان، وصرف نوع منه لغير الله شرك وكفران. قال: ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. وقال: ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواو: اطيعوا الله، من يطع الله ورسوله. نعم. وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم، وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، بخلاف المشيئة، فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ولا مساوية لمشيئة الله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله كان، وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن إلا أن يشاء الله. ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذا هو الأصل الأول، أو كلام الشيخ، أو ما أورده الشيخ عن الأصل الأول ينتهي عند هذا الحد، ثم يعرج على ذكر الأصل الثاني، وهو شهادة أن محمد رسول الله المتضمن لحق الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فعلينا أن نؤمن به عليه الصلاة والسلام، نؤمن به عبدا لا يعبد، ورسولا لا يكذب، رسولا لله عز وجل. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. علينا أن نؤمن به عليه الصلاة والسلام، ونطيعه عليه الصلاة والسلام، ونتبعه في تقربنا، في طلبنا الجنة، في طلبنا رضوان الله، نتبع النبي عليه الصلاة والسلام. لا نصل إلى رضوان الله ولا نصل الجنة إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام، ونرضيه عليه الصلاة والسلام. لا بد أن نرضي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لا يرضى بالشرك، إنما يرضيه ما يرضي الله سبحانه وتعالى، يرضيه التوحيد واتباع السنة. وعلينا أن نحبه عليه الصلاة والسلام، نحبه لله سبحانه وتعالى، لأن الله شرع حبه، لكن ليس حبه حب عبادة، وإنما نحبه حبا تبعا لمحبة الله سبحانه وتعالى، ونصل بحبه إلى أن يكون أحب إلينا من أنفسنا وولدنا ووالدينا ومالنا ومن الناس أجمعين. أن نقدم أمره ونقدم نهيه ونقدم اتباعه ونقدم تقديمه عليه الصلاة والسلام على حظوظنا، حظوظ أنفسنا الدنيوية، وكذلك على نقدمه على أنفسنا عليه الصلاة والسلام، لأننا بمحبته المحبة المشروعة نصل إلى غاية السعادة، ونصل إلى الكمال المرجو منا، نصل إلى ما يحبه الله عز وجل منا وخلقنا لأجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ونسلم لحكمه عليه الصلاة والسلام، لا ننازعه في حكمه عليه الصلاة والسلام، ولا نجد في نفوسنا حرج من قضائه عليه الصلاة والسلام، وأمثال هذه المعاني الشريفة. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، وأمثال هذه الآيات الكريمة وهذه النصوص الشريفة في الكتاب والسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن ينفعنا بما سمعنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول الأخ: بماذا نفسر تعدد الروايات الصحيحة التي تتكلم عن شيء واحد؟ هل واحد منها وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والبقية قد بدلت أو زيدت، أو أنها كلها قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع تغير المناسب لقول؟ أولا أحب أن ننبه الأخ أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتناقض، فالروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتناقض أبدا، يعني لا يمكن أن يناقض بعضها بعضا، ولكن يعني قد تكون الآفة من الفهم أو يعني من نقص العلم، إذا كان هناك يعني جهل أو كان هناك شهوات تصد عن معرفة معرفة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يتبادر إلى الذهن التعارض والتناقض، فكلام الله لا يتعارض وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعارض كلام الله ولا يتناقض في نفسه أيضا. يجب أن نعتقد عقيدة جازمة وهي العقيدة الصحيحة أن جميع الروايات إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه تناقض، قد يكون مثلا فيه تعدد، وهذا التعدد ليس متضادا وإنما هو متنوعا، كما أشار الأخ قد تكون يعني قضية في زمن وفي حال لها نوع، ولكنها في زمن آخر وفي حال آخر لها نوع آخر، فهي تتنوع بحسب الأحوال وبحسب المناسبات، فما يصلح يعني المخلوقات ليست أو الأجسام ليست متماثلة بل هي مختلفة، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يسوي بين المختلفات، لا يسوي بين المختلفات، وإنما يخاطب كل مخاطب بالخطاب الذي يصلح أو يصلحه ويناسبه، فهو عليه الصلاة والسلام هو طبيب القلوب، يا الأدواء مختلفة، يصف لكل داء ما يناسبه عليه الصلاة والسلام، وهكذا الشأن في في في في نصوص الوحي. نصوص الوحي أي نعم هي تعتبر علاجا وشفاء لجميع الأدواء المختلفة لكل داء، ليس علاج الأدواء المختلفة واحدا، كل داء له علاج خاص به، فمن هنا قد يحصل التعدد لكنه ليس تعدد مضادة وإنما هو تعدد تنوع لا تناقض فيه. السؤال مجمل والجواب مجمل. وكيف يكون التدرج في دراسة العقيدة؟ العقيدة تؤخذ من الكتاب والسنة، العقيدة تؤخذ من الكتاب والسنة، فالبداء بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إذا عرفت هذا الأصل العظيم أو هما أصلان باعتبار شهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعني حققتهما فهذا هو المفتاح الذي تفهم به كتاب الله وتفهم به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجع إليه، هو المنطلق هو المنطق، يعني كل ما حصل اختلاف أو حصل اشتباه فأرجعه إلى هذا الأصل يزول الاشتباه ويتبين لك ما أشكل عليك. على كل حال البداءة أولا بشهادة أن لا إله إلا الله، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ابن جبل لما أرسله إلى اليمن، قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني البداءة بشهادة أن لا إله إلا الله سواء مع أهل الكتاب أو مع غيره، سواء مع العلماء أو مع غيرهم، يعني مع الجهال مع الوثنيين مع كافة الناس، البداءة بشهادة أن لا إله إلا الله، البداءة بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا أصل العقيدة، هذا أصل العقيدة، وهذا هو الأمر الذي لا يصح علم ولا يصح عمل إلا به. يقول هل عدد ملائكة الرحمن محدود منذ خلقهم؟ نعم هو، لكن لا يعلم عددهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. يعني نحن لا نعرف حد عددهم، أي نعم، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يقول ما لم يكن ذكرتم ما لم يكن لله وإن كان بالله لا يدوم ولا ينفع، لا ينفع ولا يدوم، ما قلت ولا يكون. الأخ يفهم خطأ ثم يأتي به يصبح متناقضا لما يقول هنا لا يدوم ولا يكون. أي نعم، لا، ما لم يكن، ما لم يكن لله وإن كان، هو قد طبعا ما لا يكون بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وما لم يكن لله وإن كان بالله، هو ما في شيء يكون إلا بالله، حتى وإن كان هالكا، وإن كان من الأمور الهالكة. الله سبحانه وتعالى يخلق الخلق، وما خلقه ينقسم إلى قسمين، قسم يبقى ويحبه الله، وقسم يبغضه الله ولا يبقى. كل شيء هالك إلا وجهه، باقيات الصالحات هي التي تبقى، وأما ما الفاسدات فلا تبقى، أي نعم، بل تهلك وتهلك صاحبها. فما لم يكن بالله لا يكون، وما لم يكن لله وإن كان بالله، وقد يكون بالله لكنه ليس لله فلا يكون صالحا، لا ينفع ولا يدوم. أنا ما قلت ولا يكون، إذا أردفت لها ولا يكون تناقضت. أي نعم، ما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم. هو كان بالله كما يكون بالله الكفر والمعاصي، ويعني ما في الوجود شيء إلا والله يكونه، ما في الكون شيء إلا والله مكونه، لكن من الكون ما يكون هالكا، من الكون ما يكون مبغضا يبغضه الله، ومن الكون ما يحبه الله، وهو ما وافق شرعه سبحانه وتعالى. ما كان لله ينفع ويدوم، ما كان لله ينفع ويدوم، وما لم يكن لله فإنه لا ينفع ولا يدوم. إبليس هو مادة كل شر، يعني يريد مثل الأخ، لكن كان بماذا؟ الله كونه، الله خلقه، كان بالله لحكمة يريدها الله عز وجل. هذه الحكمة أحب تحققها، أحب إلى الله من عدمها بعدمه. فالمخلوقات تنقسم إلى قسمين، قسم يريدها الله وقسم يريد الله بها. فإبليس يريد الله به ما يتحقق من حكمة تعلو كل حكمة. من هذه الحكم بوجود إبليس أن يتميز أولياء الرحمن من أولياء الشيطان، أن يتجلى عفو الله عمن أغواه إبليس. من أغواه إبليس فعصى ثم تاب يتوب الله عليه، فيتجلى معنى التواب، فيتجلى معنى التواب في هذا. وحكم كثيرة، سوق الجهاد، الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، أي نعم، يتميز بمثل هذه الأمور. أنا لا أريد أن أشرك بالله عز وجل، فماذا أفعل؟ الحمد لله، اسأل الله عز وجل، استعن بالله، قل اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، وأخلص عبادتك لله عز وجل، واسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة، قل إياك نعبد وإياك نستعين. يعني تأمل ما أنزله الله إليك، وسورة الفاتحة سورة عظيمة، من حققها حقق التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. وما هي الكتب التي توصي بدراستها؟ خذ عقيدتك من كتاب الله، خذ عقيدتك من كتاب الله. والكتب التي سأذكرها لك هي مقتبسة من كتاب الله، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كشف الشبهات، ثلاثة الأصول، الواسطية، التدمرية، الحموية. هذه كتب جيدة لطلبة العلم الذين يريدون، وهي مقتبسة من كتاب الله عز وجل. ما هو الضروري من علوم الدين؟ معرفة العبد ربه ودينه بأدلته ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذه أمور لا يسع المسلم جهلها، وهي واجب وهي فرض عين. هذه الضرورية من علوم الدين، معرفة الله عز وجل، معرفة العمل بما يرضيه، إفراده بالعبادة، معرفة حقه سبحانه وتعالى، معرفة دين الإسلام بالأدلة. تشتمل على هذا رسالة ثلاثة الأصول، فراجعها. ولا بد أيضا أن ينطلق من مبادئ أربعة: العلم النافع، العمل بهذا العلم النافع، الدعوة إليه، الصبر على الأذى فيه، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: كيف يكون السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم عليه، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده، جزاك الله عن أمتك خيرا. ثم تنصرف قليلا وتسلم على أبي بكر، تقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله، جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. ثم إلى عمر قليلا، تنصرف قليلا وتقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين، جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. يعني مثل هذه الأدعية ولا تغلو، يعني ولا تطيل الوقوف. ومن يدعى له، يعني الصلاة من الآدميين الدعاء، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. فأنت تصلي على رسول الله تدعو له، الذي يدعى له لا يدعى. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. يقول كتيبات بها أدعية الطواف والعمرة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. التحقيق والإيضاح أحسنها، ما وافق كتاب التحقيق والإيضاح لشيخنا رحمة الله عليه، فهو يعني مشتمل على جملة فيها كفاية، لكن ما خالفه يعني ينبغي التثبت منه، وينبغي سؤال طالب علم يميز في هذا. أقول حقيقة لا تحصر، ليست محصورة حتى يعني يصلح الجواب المعين بها، إنما أنا أذكر كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة، في آخره آداب الزيارة، وفيه أدعية يوم عرفة ونحو ذلك، هذه فيها إن شاء الله كفاية. هذا يسأل عن سؤال يعني في البيع والشراء، يظهر لي طويل السؤال. على كل حال، هو يذكر أن هذا الدين يتضمن فوائد للبنك. على كل حال، إذا كانت فوائد ربوية فلا ينبغي، لكن أنت يعني كان ينبغي ألا تتورط بهذا العقد. يعني كثير من الناس يأتي ويأخذ من البنك يعني قرض بفوائد ويتورط معهم، ثم بعد ذلك يستفتي ويسأل، هذا لا يصلح. يعني ينبغي من الأساس ألا تتورط. على كل حال، يعني المسألة لها مرجع، ولها إذا استطعت أن تتخلص يعني من دفع الربا فبها، أو على كل حال الربا محرم أخذه وأكله والتعامل به في أي صورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم جميع ما يسخطه. يقول: ما هي الشجرة التي أكل منها آدم وحواء؟ وش الفائدة عادي إذا عرفنا الشجرة؟ لما يعني ما هناك شيء فيه فائدة إلا وأكمله الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني التكلف، ما هي الشجرة؟ هل هي التفاح؟ هل هي كذا؟ هل هي هذا؟ كله تكلف يعني لا فائدة فيه، لا طائل من البحث وراءه. ثم ما هو لون كلب أهل الكهف وما اسمه وكذا؟ كل هذا من الأمور التي لا فائدة فيها. هذا من الأمور التي لا فائدة فيها. يقول إن بعض الناس أنه في بلادنا يقول إنها شجرة تناسل، أين الدليل؟ هذا كلام بلا علم. على كل حال يعني تسميتها أو تحديد وصفها بغير ما ورد هذا جهل ينبغي أن نتجنبه ولا فائدة لنا فيه. إذا كان هناك دليل نعم، وإذا لا ليس هناك دليل فهو تكلف. هذا السؤال ما هو واضح. كل حال في مسألة تقديم الظاهر في القانون الوضعي أو كذا غير واضح، أنا ما نفهم مقصود صاحبه. يقول: في مصر قبر البدوي يطوف الناس وينذرون ويذبحون ويقولون إن ذلك حبا لله، أسأل الله العفو والعافية. على كل حال هذا شرك لا يجوز، شرك أكبر لا يجوز. فمن قامت عليه الحجة أي نعم فهو إذا فعل هذا الفعل فهو مشرك. من عرف الشرك ففعله فهو مشرك، ومن عرف التوحيد فتركه فهو كافر. من عرف التوحيد فتركه فهو مشرك كافر، ومن عرف الشرك ففعل فهو المشرك. لا بد من المعرفة، لا بد من إقامة الحجة. ما حكم الصلاة في المسجد يعني الذي فيه قبور؟ يظهر لي أي مسجد بني من أجل القبر فهذا لم يبنى من أجل الله، هذا مسجد لم يؤسس على التقوى. أي مسجد بني من أجل القبر أي نعم فهذا لا يصلى فيه، وأي قبر وضع من أجل المسجد فيجب أن ينبش القبر، لأن المسجد لم يوضع مقبرة، المسجد لم يوضع مقبرة، المسجد بني لله، فلا يجوز أن يوضع فيه قبر. إذا وضع فيه قبر يجب نبش هذا القبر. إذا كانت الصلاة فيه تكثر سواد عباد القبور فلا ينبغي. وأي مسجد بني من أجل القبور هذا مسجد لم يؤسس على تقوى، هذا مسجد ضرار لا يقام فيه ولا يصلى فيه بل يهدم. أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيختلف، قال: بعد دخول قبره في المسجد. قبر النبي أولا عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه لم يدخلا في المسجد، دفن عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة، ودفن صاحبه بجواره في حجرة عائشة، وحجرة عائشة هي حجرة عائشة لم تدخل في المسجد، بل أحيط بثلاثة جدران. أجاب الله دعاء نبي حيث دعا ألا يجعل قبره وثنا يعبد، فأجاب الله دعاءه وأحيط بثلاثة جدران بحيث لا يصلى, لا يجعل أرضه مسجدا لا يصلى فيه. فحجرة عائشة هي حجرة عائشة, لم تدخل في المسجد وليست أرضها مسجدا. أي نعم. وهذا من إجابة دعاء الله للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمر آخر وهو مهم, القبور, قبر النبي وقبر صاحبيه ما وضعت من أجل المسجد, ما وضعت من أجل المسجد كما هو شأن يعني من يقبر في المساجد, ولا بني المسجد من أجلها. يعني فروق كثيرة, ثلاثة فروق أساسية. الفرق الأول أن المسجد لم يبنى من أجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. الفرق الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن يعني في المسجد من أجل المسجد. الأمر الثالث أن حجرة عائشة ما زالت هي حجرة عائشة, لم تدخل في التوسعة. أي نعم. ولم تكن وما كانت مسجدا, بل لا زالت على حكمها محاطة بالجدر. أي نعم. لحمايتها أن تكون مسجدا. على كل حال من اتجه بقلبه لا حيلة فيه, حتى لو وضعته في الصف الأول سوف يلتفت بقلبه. أي نعم. لشأن أن, أن, أن, أن, أن التسوية بين المختلفات غلط, فلا نسوي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمساجد التي بنيت من أجل القبور, لأن مسجد النبي أسس على التقوى, لم يبنى من أجل القبور, ولا قبر النبي وضع في المسجد, بل هو في حجرة عائشة وما زالت هي حجرة عائشة رضي الله عنها, ووضع ودفن في حجرة عائشة لأنها قبض في هذا الموضع, والأنبياء تدفن حيث قبضت. وعائشة رضي الله عنها تقول لولا أن يتخذ قبره مسجدا لأبرز, لم يبرز قبره حتى لا يتخذ مسجد, ولولا لكنه خشي أو خشى أن يتخذ مسجدا فنعم فدفن في الموضع الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على رسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوقت يطول, ولعلنا بهذا القدر نكتفي, وأرجو الله عز وجل أن يمكننا فيما بقي من الإجابة على بقية الأسئلة إن شاء الله, ومواصلة ما بدأنا به من درس. نسأل الله الإعانة والتوفيق, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات الأعمال, وصلى الله وسلم على نبينا محمد.